بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه، وقد وقع للنبي الإمام أحمد رحمه الله بعض حديثه مقطع بالأسانيد، ثم كتب إلى ابن عبد الله الحديث كامل بعد وفاة أبيه، وحدث به في العراق وحدث به العلماء الموجودين وتلقوه بالقبول كلهم، وقد عدوا من تلقاه بالقبول كاملا، وأصل الحديث موجود عند الكبار كما سترون الآن. لكن هذا الحديث تنكره الجهمية والأشعرية لأن فيه أشياء كثيرة جدا يعني تبطل مذاهبهم، ومن ذلك حتى المحقق شعيب كطريقة أكثر الأشعرية ينكرونه ويبالغون في إنكاره. وهو كما قال إمام أحمد فخامته وجلالته تنادي على أنه خرج من مشكات النبوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند المدنيين حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر بن المنتفق رضي الله عنهما، حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. حبيب أو لبيب، هذا معنى واد أو ذي رأي، حبيب أو لبيب كما في اللفظ الآخر. إما واحد يحبك ويحب لك الخير، وإما لبيب. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، ولا تحدث بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا، والرؤيا الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة. يقول عند الدارمي كانت امرأة من المدينة لها زوج تاجر يختلف في التجارة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي غائب وتركني حامل، فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتولدين غلاما برا. فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. قالت عائشة فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت لئن صدقت صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتولدين غلاما فاجرا الأعور والسارية البيت. فقعدت تبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها، يعني إذا وافق لها أصل. هذا مثله. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. واعتمر، هذا أيضا من الأدلة على وجوب العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، حديث أبي رزين. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال فالله أعظم. عندنا طبعة رسالة في واحد مكرر سند ومتن. هذا جزء من الحديث الكبير وسيأتي إن شاء الله، ولذلك يقول الحديث هذا بكل تفاصيله ثقيل جدا على أهل البدع، يعني

قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك. قال: فقال وكيع فلا أدعها أبدا. نعم، هذه ذبائح رجب إن كانت ليست على طريقة الجاهلية في تعظيم رجب، وأنها مثل أضحية ومكان أضحية، لكن لأجل أن رجب شهر حرام، شهر الأصم، ما في عزاوي ولا فيه انتخاب الجاهلية ولا في قتال، يسمونه الأصم، فقال لا بأس هنا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عمه أبي رزين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوان عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس أبي مصلط العقيلي عن عمه أبي رزين وهو لقيط بن عامر بن المنتفق قال: أخبرني أبو رزين أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك. فقال وكيع: لا أدعها أبدا. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين عمه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المسلم جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي يعني على رجل طائر، ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. الآن سيأتي في المسند الحديث اللي قبل قليل سمعناه عن الإمام أحمد مقطع، والآن كتب إلى عبد الله بن أحمد كاملا، واللي كتبوه معروفين من أهل المدينة، واللي فيه كله معروفين، وحاول المتأخرين والأشاعر وغيرهم الطعن فيه، ولكنه حديث صحيح، حتى قال ابن مندة وغيره: لا يطعن فيه إلا جهمي. وحدث به عبد الله بن أحمد وحدث به الناس، والأئمة متوافرون وكلهم تلقوه بالقبول. وقد قال ابن القيم كما قلت قبل قليل، يقول ابن القيم: جلالته وفخامته تنادي على أنه خرج من مشكاة النبوة كما ستسمعون اليوم الآن، لكنه ثقيل جدا على المشركين والمبتدعة والضلال، لأجل ما فيه من تحقيق التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والإيمان باليوم الآخر. وعجب، وفيه حتى سبحان الله فيه براعة وفيه تصوير وفيه أمر عجب، وهو موجود عند ابن خزيمة في التوحيد، عند عبد الله بن أحمد هنا في زوائد المسند، وفي مصادر السنة كلها موجود بهذا الطول، حتى عند ابن خزيمة وغيره في ألفاظ أخرى، وهو كله محفوظ هكذا. نعم. حدثنا عبد الله قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. شوف كيف الضبط، يقول: أنا عرضته على العلماء وعلى هذا وسمعته كما كتبت به إليك، حرف بحرف كتابة مضبوطة، فحدث بي عني. هذا إبراهيم الحزامي الزبيري، إبراهيم بن حمزة إلى مصعب بن الزبير، واللي بعد الحزامي. نعم. قال: حدثني عبد الرحمن بن المغير الحزامي قال: حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال: دلهم وحدثنيه أبي الأسود. أبي الأسود حدثنيه أبي الأسود وحدثنيه أبي الأسود بن عاصم ابن لقيط. لحظة، هو دلهم ابن الأسود ابن حاجب عن أبيه عن عمه قال: دلهم وحدثنيه أبي الأسود عن عاصم بن لقيط، عن لقيط أيضا من طريقين، دلهم يحدث به من طريقين، كلهم ضابطين، يحدث به عن أبيه عن عمه لقيط، وعن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط، وهو ترى هذا لقيط بن صبرة، هو نفسه، وهو لقيط بن عامر بن المنتفق، ينسب إلى أبيه وجده الأعلى، وإن كان كونه لقيط بن صبرة فيه اختلاف عند المتأخرين، والأظهر أنه الأكثر على أنه هو نفسه لقيط بن صبر، وهو أبو رزين العقيلي، أينما وجدت هذه الأسماء هو نفسه رضي الله عنه. نعم. وحدثنيه أبي الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم ابن مالك ابن المنتفق. شوف محفوظ الأسماء إلى الرابع حتى الوافد صاحبهم يدل أنهم ضابطين القصة كاملة، وهؤلاء هم أهلها. يعني إذا كان الراوي من أهل بيت الراوي المتأخر من أهل بيت الصحابي يكون أضبط لحديثه. شوف يأتيك الاسم الرباعي كامل. نعم. قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسلاخ رجب، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام. عندنا ألا بالتخفيف خبأت خبأت ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لا أسمع عنكم ألا لأسمع عنكم. نعم. ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال، ألا إني مسؤول هل بلغت؟ قال اسمع ألا أسمع تعيش ألا أجلس. هذه كلها تنبيهات لعظم ما سيقول عليه الصلاة والسلام. الضلال التفكير أن يضل في الهواجيس وغيرها أو غيره من المعاني، لكن هذا ما قال إلا في الخطبة، يعني خبأ صوته 4 أيام وقال لعل رجل بعثه قومه وقالوا اعلم لنا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلهي حديث نفسه أو حديث صاحبه أو الضلال، يعني يفكروا أني مسؤول ألا أسمع تعيش ألا أجلس. نعم. قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه، فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا هو. ظن يعني انفرد انفرد الله عز وجل لا يسمح لأحد بها. نعم. وأشار بيده قلت وما هي؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غد ما أنت طاعم غدا. عندنا قد علم وقد علم أيضا. وقد علم ما في واو قد علم قد علم ما في غد ما أنت طاعم غدا. لا، وعلم وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدا. علم ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم آزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب. قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعلم يوم الساعة هذا 5، وفي لفظ قال يضحك ربنا، قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا كما رواه الإمام أحمد قبل قليل. هذه 5، وكأن الله الخطبة هذه سبحان الله كأن الخطبة وأسئلة لقيط أنها متداخلة، يعني كأن الله أخبره أنه سيسأل لقيط وهو سيجيب، فالتنبيهات اللي قبل جاءت كلها في أسئلة لقيط. نعم. قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مذحج. لحظة. فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد، هو من بني عامر بن صعصع من المنتفق، ثم وضح يعني القبائل اللي حولهم لا يصدق تصديقنا أحد، لا من مذحج التي تربى علينا ولا خثعم التي توالينا ولا عشيرتنا التي نحن منها، كل هؤلاء لا يزيدون علينا التصديق، فمذحج اللي فوقهم تربى علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. نعم. من مذحج التي تربى علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. يعني حتى الملائكة يموتون، هذا في إثبات موت الملائكة. نعم. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول يا رب أمس اليوم، يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة. نعم. ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة بشد الياء، وينطق أيضا شرية، الشرية اللي هي الحنظلة خضراء شديدة الخضار، وأيضا كورة، فتكون الأرض مثل الكورة الخضراء، وشربة أيضا اللي هي كلها ماء. نعم. وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فيخرجون من الأصواء ومن مصارعهم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله وكيف ونحن ملء الأرض هو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا؟ شوف ثقة الحديث على الأشعرية، شخص واحد ويطوف بالأرض، يعني كل الحديث مشحون شحن بالصفات التي هي أثقل شيء عليهم. نعم. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله كل ما صعب عليه شيء أو يعني استشكله أراه آية من آيات الله يراها هو فيسهل عليه. نعم. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا عز وجل إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتختمه بمثل الحميم الأسود، ألا ثم ينصرف نبيكم ويفترق على إثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمر فيقول حسي، يقول ربك عز وجل أو إن أوانه. الآن يقول الآن في الدنيا أحدكم إذا وطئ جمرة ما يعلم بها قال حس، يعني من حرارتها، فيقول الله أو إنه، يعني هو حار الجمر أمامك ما هو أحر، تسلكون جسرا من النار. نعم. ألا فتطلعون على حوض الرسول على أظمئ والله ناهلة قط ما رأيتها، يعني ما رأيتها، يعني شدة الظمأ على أظمئ ناهلة، الناهلة الواردة على المنهل، تطلعون على حوض الرسول على أظمئ ناهلة. وفي هذا ارجعوا لشرح ابن القيم له موجود في زاد المعاد الجزء الثالث، فيه أشياء يعني يقول وردت هنا، منها أن الحوض معروف أنه في العرصات، هنا جاء به أيضا بعد الصراط، ومنها موت الملائكة، ومنها يعني مسألتين وثلاث جاءت في هذا الحديث. فهنا على هذا السياق يكون أيضا يشربون حتى بعد جهنم، وأما الشرب الأول فهو في العرصات. نعم. فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر ولا ترون منهما واحدة. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وأجهت به الجبال. وأجهت يعني هذا في وقت الخطبة، يوم كانوا في المدينة كان الوقت الكلام هذا، لأنه قال بعد الصبح، لكن بعد إسكات الناس وبعد التسبيح قال بمثل بصرك في ساعتك هذه، يعني بعد ساعتنا هذه بقليل، وكان اليوم ما في غيم ولا في غبار ولا في يوم واضح، يمكن من أيام الشتاء أيضا، قال في يوم أشرقت فيه الأرض وأجهت به الجبال، يعني اتضحت معالمها. الآن في أيام الشتاء إذا سافرت في الوقت الصباح شوف الجبال البعيدة اللي ما تشوفها في طوال السنة، الجبال البعيدة والمعالم. وفي هناك في نسخة ثانية قال وواجهت به الجبال، يعني لكن هنا أوضح وأجهت. عندنا الآن يقول جه السحاب، جه يعني أصحى. هذا معنى أجهت. نعم. وأجهت به الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. إلا أن يعفو. نعم. قال قلت يا رسول الله أما الجنة أما النار؟ يعني ما هي؟ في عند الطبراني وغيره ما الجنة ما النار؟ نعم. قال لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس هكذا من كأس ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير أن لا توالد قال لقيت فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل جواب الأول، مثل سؤال الأول. الأول قال ما هو علم الغيب، وهذا قال ما أقصى ما نبلغ إليه، يعني ما أول الدنيا وما آخرها. ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، الساعة علم عند الله. نعم. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وألا تشرك بالله إلها غيره. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، التوحيد والصلاة والزكاة ومفارقة المشركين، جاء في نحو عشرة أحاديث. ما يصح إيمانك وإسلامك وتصدق في هجرتك وفي توحيدك حتى تزايل المشركين، أما إذا كنت في مستنقعهم فإنه يخشى عليك الفتنة أن تعود كما بدأت، كما حصل لبعض اللي أسلموا ثم خرجوا مع البدر. زيال المشرك، مفاصلته بالقلب والقالب. نعم. قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. ولا يجني امرؤ إلا على نفسه. نحل منها من الأرض حيث شئنا، لكن لا يجني امرؤ إلا على نفسه، يعني ليس على أهل جاهلية وليست ملك. نعم. فبسط يده وقال ذلك لك، تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه، ثم قال إن هذين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقاله كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب، من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك. أهل ذلك من أتقى الناس في الأولى والآخرة، إما الدنيا والآخرة وإما المرة الأولى والمرة الآخرة. نعم. قال فانصرفنا وأقبلت عليه، فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبري عامري أو قرشي من مشرك، فقل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. هذا أيضا فيه صراحة بالجزم لمن مات على الشرك ظاهرا أن في النار. أي قبر عامري أو قرشي مشرك يعني مات في الجاهلية ولم يعرف بتوحيد، هذا معنى الظاهر. وش عرف أن هذا قبر مشرك؟ إذا كان عرفت قبر عامري أو قرشي أو غيرهم، لكن عامري أنت وقرشي أنا، هذه قبيلتك وقبيلتي وعليهم قس. إذا عرفت أنه مات في الجاهلية وما أظهر التوحيد خلاص هو مشرك، وتجر على وجهك وبطنك في النار. نعم. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ ظاهر أنه ما فعل بهم ذلك، يعني ما الذي أوردهم النار وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. هذا السؤال اللي الآن يقولونه في أهل العذر بالجهل، أنهم يحسبون أنهم مصلحون، غرهم علماءهم، التقليد، البيئة، المشايخ نحو ذلك. نعم. قال: ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. وهذا يدل عليه القرآن كله، على أن الله منه الرسالة وعلى الرسل البلاغ وعلى الناس البحث عنهم، حتى لو كان في كل سبع أمم نبي، ما يشترط في كل واحد وفي كل قرية، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن كل سبع أمم يكون فيهم نبي، كما قال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فمن بحث عن النبي مثل سلمان، مثل زيد بن عمر وأمثالهم، وأطاعه كان المهتدين، ومن عصاه كان من الضالين. هذا هو الحديث العظيم كثير الفوائد، وهو موجود بفوائده وشرحه في كما قلت في مواضع كثيرة، لكن منها في الزاد المعاد الجزء الثالث في أبواب الوفود في وفد بني عامر أو بني المنتفق، وذكر هذا الحديث وشرحه، وذكر الاتفاق على أن مات في الجاهلية أنه من أهل النار، لا فترة ولا غير فترة، الفترة اسم الوقت فقط، ذكر ابن القيم الاتفاق، لكن الفوضى عارمة في أصل الدين وفروعه في المسائل هذه، سبحان الله العظيم. نعم، انتهى أبو رزين وأحاديثه، ختمها عبد الله بن أحمد بهذا الحديث الوافي العظيم. نعم. حديث عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه. هذا شيخ سليم، يعني رجل فاضل، شهد الفتح وحنين في 700 من قومه، وأسلم بعد الأحزاب، ويقال إنه ممن حرم الخمر في الجاهلية، وكان ينزل البادية في ناحية البصرة بعد ذلك في الإسلام، وهو زعيم سليم عباس بن مرداس. وتجعل نهبي ونهب العبيد بدون عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، ومن تضع اليوم لا يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 50 وأعطاهم 100، فقال: أنا زعيم قبيلة مثلهم، والعبيد فرسة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجعل نهبي ونهب العبيد فرسة بدون عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وما كان حصن ولا حابس أبوهم يفوقان مرداس في المجمع. الجاهلية يعرفون أخبارنا. ثم قال شطر، ثم قال: ومن تضع اليوم لا يرفع. خلاص يأخذها العرب كلهم، يقول: أعطاك 50 أعطاه 100، فأعطاه 100، هو زعيم. وأظن تزوج الخنسة هو أيضا. نعم. هذه من زيادة عبد الله. إيه. حدثنا عبد الله، حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي قال حدثنا عبد القاهر بن السري قال حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداس عن أبيه أن أباه العباس بن مرداس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، فأجابه الله عز وجل: أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا، فقال: يا رب، إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته. فلم يكن في تلك العشية إلا ذا. فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة، فعاد يدعو لأمته، فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها، فما أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم. أهو يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على رأسه، فتبسمت مما يصنع جزعه. نعم، مما يصنع جزعه، يعني الجزع ماذا فعل به؟ أخذ يحث التراب على رأسه، هذا إبليس. رأى الخير العظيم اللي ساق الله لها الأمة. إن شاء الله إن الله إذا كان إنسان مخلص وموحد وفي ظلم، إن شاء الله إن المسلمين فيما بينهم يوم القيامة، خاصة أهل الجنة، يغفر للظالم ويثيب المظلوم. لكن الإنسان لا يتكل، لكن فضل الله واسع، أهم شيء حقوق الناس لا يعتمد على العفو. نعم، هذا حديث العباس. أيضا عروة بن مضرس، هذا من لام، من بني لام، من طي، هذا الحديث اللي هو الحج. نعم، حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه. حدثنا هشيم، هذا أيضا جد زعيم كبير جدا في الجاهلية، أوس بن حارثة بن لام، هذا من أكبر زعماء طي، ومن طبقة حاتم الطائي وقبله بقليل، وله قصص كثيرة موجودة في الأخبار مع المناذرة ومع العرب. أوس بن حارثة هذا جدة. نعم، وبني لام موجودين إلا الآن. حدثنا هشيم عن ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طي أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى يفيض منه وقد بالنون نفيض حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. لأنه حضر معهم جمع، فقال إذا وقفت معنا هنا أما عرفات لابد منها ليل أو نهار قد تم حجه وقضى تفثه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام. عندنا لأم، إيه هو لأم لكن يخفف، وله لأم. أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا ليلا وهو بجمع، فانطلق إلى عرفات فأفاض منها ثم رجع فأتى جمع، فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي فهل لي من حج؟ فقال من صلى معنا صلاة الغداء بجمع ووقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. أكثر علماء المسلمين على أن مزدلفة ليست ركن كما يفهم من ظاهر الحديث، هذا ليست بركن، بل إن بعضهم حتى يجعل فيها دم، في بعضهم يجعلها سنة. مالك يعني ممن يخفف في مزدلفة يقول إذا اجتاز بها يكفي، وإذا لم يجتاز بها حتى طلع الفجر عليه دم، وهو يعني ما يقول يكفي أمرا، يقول إذا حصل مثل هذا القصص اللي يأتونك ويقول أنا مريت، لكن الأمر لا، يقول تبيت بها، يحرص على السنة. أما الركن قليل يروى عن بعض السلف لكن قليل على ظاهر هذا الحديث، الأئمة المشهورين والمتبوعين لا يقولون بأنها ركن. نعم، حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت أن أبا سعيد الخدري وعن سليمان بن موسى عن فلان وعن أبي الزبير عن جابر، ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها، أن أبا قتادة أتى أهله فوجد قصعة فريد من قديد، من قديد الأضحى، فأبى أن يأكله، فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حج فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق 3 أيام لتسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، قال ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوه إن شئتم. الصواب في أول الحديث أن أبا سعيد أتى أهله فوجد قصعة، فأتى قتادة بن النعمان، ويدل عليه الحديث اللي بعده. نعم، عوض أبا قتادة هنا، إيه في الأول بدل قتادة سعيد بس سعيد، إيه شوف اللي بعده نفسه. حدثنا حجاج قال حدثني ابن جريج قال قال سليمان بن موسى أخبرني زبيد أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبى أن يأكله، فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إن كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق 3 أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحمها فكلوه إن شئتم. وقال في هذا الحديث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالآن فكلوا واتجروا وادخروا واتجروا نعم يطلب الأجر، التجر هنا من الأجر لا من التجارة. نعم. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر نحو حديث زبيد هذا عن أبي سعيد لم يبلغه كله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير يعني بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا لحوم الأضاحي وادخروا. نعم. عمه. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر وأبي إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خباب مولى بن عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث قال فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام قال فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدة فقلت لها أن لك هذا القديد فقالت من ضحايانا قال فقلت لها أولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نأكلها فوق ثلاث قال فقالت إنه قد رخص للناس بعد ذلك قال فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان وكان بدريا أسأله عن ذلك قال فبعث إلي أن كل طعامك فقد صدقت قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك. يمكن يخو من أمه ولا لأنه سعد بن مالك بن سنان وهذا قتادة بن نعمان. نعم. حديث رفاع بن عراب الجهني رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر. من زود البغض. يعني هذا فيه نوع عتاب شديد لهم يستأذنون لأهليهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. نعم. فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكية فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه. بعد هذا الكلام اللي يستأذنك سفيه. اللهم صل. نعم. فحمد الله وقال حينئذ قال أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة قال وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. نعم. قال أرجو لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. غير الصحابة يمكن. نعم. هذا يدل على غير الصحابة. وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحد غيري من ذا يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. الله المستعان. هذا يكون نص في الإشكال الشهير الموجود في حديث 70,000 أنهم إن كانوا من الصحابة فالصحابة أكثر من ذلك ولا يبقى أحد من هذه الأمة وإن كانوا من غير الصحابة فالصحبة أفضل. فهنا ذكر أنه وعد خاص لطائفة من أمة موحدين بعد أن يدخل الصحابة وآباءهم وأزواجهم وذرياتهم ويتبوون مساكنهم وغرفهم العالية في الجنة يدخل الله 70,000. فإذا صح هذا الطريق وهو إن شاء الله صحيح يكون هذا نص في أن 70,000 من غير الصحابة وهو سبحان الله موجود حتى في نفس الحديث يعني لم قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله ما أقرهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بلا شيء ما أقرهم فدل على أنهم من غير الصحابة لأن أحد الاحتمالات اللي جاءت لعلهم الصحابة فما أقرهم لما أخذوا يخوضون

لأنه طال مناجاته. قال لا، قال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه يقول هذا يشتبه دائم بسودة بنت زمعة، هو ليس أخوها، زمعة آخر. يقول هذا ابن أخت أم سلمة وليس هو أخو سودة. ومن زيادة الإشكال أن أخو سودة اسمه عبد بن زمعة بدون لفظ الجلالة، وهذا عبد الله بن زمعة، هذا خالته أم سلمة. يقول قتل يوم الحرة أو يوم الدار، ويقال المقتول في الحرة ابن يزيد، وكان في الهجرة عمره 5 سنين، عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. نعم. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النساء فوعظ فيهن وقال على ما يضرب أحدكم امرأته ولعله أن يضجعها من آخر النهار أو آخر الليل. صحيح، يضربها أول النهار ويضاجعها في آخر الليل. لما يضربها إلا عاد شيء كما في نص القرآن. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهط مثل أبي زمعة. عندكم صحيح مثل أبي زمعة هكذا، إيه اللي هو الأسود بن المطلب بن أسد، وكان أحد المستهزئين مات على كفره، والأسود هذا هو جد عبد الله بن زمعة. فلذلك يقول أن اللي انبعث لها الأشقى هذا أشقى ثمود رجل عارم، العرامة يعني شرس وعزيز ومنيع في رهطه مثل أبي زمعة اللي هو الأسود بن المطلب اللي قتل يوم بدر. لا، هو مات على كفره وابن زمعة قتل يوم بدر. نعم. ثم وعظهم في الضحك من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم أحدكم مما يفعل. قال ثم قال إلى ما يجلد أحدكم رأته جلد العبد ثم لعله أن يضجعها من آخر يومه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال هذا ليس يقول هنا ليس في معنى هذا مما يستقبح، لكن حق الإنسان يستهتر به، فإن غلب عليه فلا يضحك منه، لأن لا يضحك منه السامع، لأن الفاعل يتأذى بذلك ويخجل منه، وهذا أمر يستوي فيه الناس. وأذى المسلم حرام، وقال والضحك من شيء انفلت منه بدون يعني إرادة منه أو في يظن خالي وسمع، يكون أذى وإخجال له. لكن لا، ليس معناه يعني الرخصة أن يفعلها الإنسان في محضر من الناس لأنه يستوين فيه الناس كلهم، لا، مراد إلى ما تضحك وأن تفعل هذا الشيء، تضحك من أخيك وتخجله إذا كان ما تعمد أو ما علم أو غلب، وأن تفعل هذا الشيء. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عالم عزيز منيع في رهط مثل أبي زمعة، ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن فقال على ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكه من الضرطة فقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل. حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة وعظهم في النساء وقال على ما يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر الليل. حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن حفصة عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإن الماء طهور. نعم. قال هشام وحدثني عاصم الأحول أن حفصة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، ومع الغلام عقيقته فأميت عنه الأذى وأريق عنه دمه وأريق عنه دما، وصدق على ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة. هذا حفصة بن سيرين وعاصم الأحول، والرباب هذه ضبية عمها سلمان بن عامر. شوف كيف السلف استنبطوا الأحاديث من كل مكان رضي الله عنهم. نعم. هذه الرباب بن صليع.

نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد تمرا فليفطر عليه، فإن لم يجد تمرا فليفطر على الماء، فإن الماء طهور. نعم. حديث قرة المزني رضي الله عنه. قرة المزني والد معاوية بن قرة الإمام الشهير، وحفيده إياس المشهور بالذكاء، يضرب المثل بالذكاء. إياس يقول في ذكاء إياس القاضي، إياس بن معاوية بن قرة المزني، فالجد قرة رضي الله عنه يقول من أصحاب الخندق، وقتل في حرب الأزارقة، هذا من ذكره أيضا في المحن أبو العرب في زمن معاوية بن يزيد، الأزارقة الخوارج قتلوه سنة 64 رضي الله عنه، لكن هو ينبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير كما سيأتي، يعني هو شاب يقول جد حلبت وصريت، معناه أنه حليو جد حلب كما سيأتي. نعم. زمن معاوية بن يزيد بن معاوية معاوية بن يزيد معاوية اللي تولى بعد أبيه. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثم عن عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعنا، وإن قميصه لمطلق فبايعته، فأدخلت يدي من جيب القميص فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولبنه شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزراني أبدا. معاوية بن قرة أبو إياس، يسمونه أبو إياس، إذا جاء في ذم الكلام ولا في غيره آثار لأبي إياس بالإطلاق كذا عند السلف، هو معاوية بن قرة وابن إياس الشهير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق جيب قميصه، إذا كان عليه قميص ما عليه رداء يترك الجيب كذا مفتوح أحيانا إذا جاءت الوفود. لماذا؟ لأجل الخاتم، الخاتم بين كتفيه، وبدل ما يقول يستحون أحيانا يقول: يا رسول الله نريد أن نرى خاتم النبوة، فخاصة في استقبال وفود يترك الأزرار مفتوح، وإذا جاء مثل الصغار هذولا أو غيرهم يدخل يده ويشوف الخاتم مثل بيضة الحمامة. فبعضهم يعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم رآه في ذلك الوضع استمر، قرة أو معاوية أو أبو إياس، يقول: ما رأيناهم في شتاء ولا صيف إلا هم مطلقين الإزرار لا يزران أبدا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة. لكن لا يعني أن هذه سنة مقصودة وأنها تكون شعار للناس. هذا مو بصحيح. مثل حديث جابر، يحتجون بحديث جابر، حديث جابر أيضا أطلق إزرار محمد بن علي بن الحسين وأخذ يمسح على صدره يريد أن يعني يؤنسه، فما يكون هذا حجة، وخاصة إذا كان شعار. أخطر شيء الآن ترى الشعار، الشيء اللي مثلا سنة اندثرت والناس يعلمون أنها سنة لا ينفرد بها أحد، هذا ما حد يقول لك فيها شيء، مثل تقصير الثوب ولا مثل الخضاب ولا لكن كونك أنت تستخدم شيء معين بحيث أنك إذا رؤيت في حرم أو رؤيت في مكان عام قيل هذا من الجماعة الفلانية أو هذا من الناس الفلانيين، وأمر ما لو أنه يعني أمر واضح عند الصحابة أبو بكر عمر عثمان شيء ظاهر يتعمدونه شيء جاء في فضل، أما تلقط أشياء حصلت أو مثلا هذا الصحابي اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وضع معين فأحب أن يقلده مثل ابن عمر كان يبول حيث يبول ولا، وتروح تجعلها شعار، هذا الإشكال. دائما الشعار هذا كان السلف يفرون منه، حتى أيوب السختياني معروف كان أحيانا يطيل ثوبه حتى يندمج مع عامة المسلمين، يطيله في غير الحرام إلين فوق الكعب، خاف أنه يميز على المسلمين، والتمييز هذا بيسبب لك عجب أو احتقار الناس أو انحياز عنهم أو بداية خروج. هذا الله إشكال. والله أني أنا قبل 3 أسابيع أو 4 كنت في مكة وكان معي ابني صغير، فرأى يعني شاب كان عندنا وملتحي في الحرم ومطلق إزراره إلين شعره كله، فمباشرة قال لي ابني هو صغير قال: يا أبي هذا من الجماعة الفلانية. إيه خلاص يعني صار إيش مثل ما إذا رأيت واحد عمامته خضراء وش تقول، وإذا كانت عمامته سوداء، وإذا كان هذا كذا، وإذا فإذا قال شخص طيب الآن الناس اللي يقصر ثوبه لنصف الركبة لكن اللي قص الثوب نصف ركبة هل في واحد بيقول هذا من الجماعة الفلانية؟ بيكون هذا مسك بأحاديث، يعني هذا ما ينحاز على المسلمين. ومع ذلك أيوب السختياني لما خاف من الانحياز أطال ثوبه. فأنت دائما انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة وسنة أصحابه، ما ينحازون بشعار بشيء بحيث أني أنا أنفرد على المسلمين، أنا مع المسلمين. لكن إذا ماتت السنة نحيها، والناس ما يقولون والله أنت جبت شيء جديد ولا. أما هنا مثلا آثار والتماسات وأشياء ما في شيء واضح، لو في شيء واضح ما تركنا، ولا تعمد كبار الصحابة ولا تعمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أحيانا يترك جيب قميصة حتى من أراد يمس الخاتم يمسه. نعم. حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن قرة قال قال أبي لقد عمرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان، ثم قال هل تدري ما الأسودان؟ قلت لا، قال التمر والماء. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حلب وصر. العرب عندهم يعني أعمال عمرية، كنت ختين يعني عمره 13، كنت قد حلبت وصريت يعني أبو سبع أبو كذا، يحددون المهام اللي قم بها أو يقيسون عليه عمره، لأن من يوم يبدأ هو يشتغل مو مثلنا الآن. حلب وصر معناه أنه أبو سبع أبو. نعم. حدثنا سليمان عن شعبة عن معاوية قال كان أبي حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أسمعه منها أو حدث عنه. قال حدثنا عبد الملك بن عامر قال حدثنا خالد بن ميسر حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن معاوية أبي إياس قال سمعت أبي وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه واستغفر له. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام 3 أيام من الشهر صوم الدهر وإفطاره. نعم. حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن أبي إياس قال جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير فمسح رأسه واستغفر له، قال شعبة قلنا له صحبة؟ قال لا، ولكنه كان على عهده قد حلب وصر. نقول هنا في نسخة كذا، والصواب إن كان إذا كان إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلب وصر ومسح على رأسه إنه صحابي. لكن شعبة هنا قلنا له، قال شعبة قلنا له له صحبة؟ قال لا، يعني له ليس له صحبة مستمرة إلا أن كان على عهده قد حلب وصر ومسح على رأسه واستغفر له. يكفي هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله محمد.